بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أنبات. فإن من أخطاء المنتشرة في دعاء القنوت هو تلحين الدعاء كما يفعله بعض الأمة ويكون مشابها للتلاوة، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن تسهيل الدعاء لا يجوز وأنه ليس من السنة وليس من عمل السلف. وقد سألت الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن تلحين الدعاء وقال هذا من التنطع ولا ينبغي، ويجب على المسلم إذا أراد الدعاء أن يدعو من غير تلحين.